كان ناسها يعني في فترة النقامة بعد مرضه، فكان يحمل لبنتين لبنتين، والناس يحملون لبنة لبنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فتمثيل العلاقة بالله عز وجل هي الأرض، وتمثيل العلاقة بين الناس بعضهم البعض هذا فرع على هذا الأرض. فإذا اتقى المرء ربه لم يظلم أخاه. إذن الأصل هو تمثيل علاقتك بالله، ولذلك هذا الذي ندندن عليه. لو استقام العود لاعتزل الظل، ولا يعتزل، وكيف يعتزل ظل والعود أعوج. إذن تمثيل العلاقة بين العبد وربه هذا هو الأصل. وجرب أن تعبد ربك بالحب. لو عبدته بالحب لرأيت فارقا عظيما جدا بين أدائك للعبادة به وبين أدائك للعبادة بدونه. لماذا لا نحب الله؟ هذا سؤال مر، لكنه واقع لا له من ذاك. لماذا لا نحب الله عز وجل؟ وقد تحدد إلينا بسائر نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإنما قال نعمة هكذا على الإفراد، ولم يقل نعم، لأنه إذا جاز لي أن أعجز عن عد نعمة واحدة فالآن أعجز عن عد نعمه من باب أولى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وربنا عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنس، لا يرد الصنيعة إلا لئيم. وكثير من العباد لئام. قال تعالى: وقليل من عبادي يشكرون. أقل الناس هو الذي يشكر. والاعتراف بالنعمة أول بوابة الحب. ولذلك لما شنق إبليس لعنه الله بأنفه وحاج ربه تبارك وتعالى وأقسم أنه سيقف على الطريق لعباده يصدهم عن الله عز وجل، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر شيء مر أن تسقي الصنيعة ثم تتهم بأنك أساءت. لظلمة البريء. البريء المظلوم هو أشد الناس تجرعا للمرارة. ولو نظرت إلى بعثة السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثة الإبت لعلمت مدى المرارة التي تجرعتها العفيف الغافلة المؤمنة لما تهم في عرضها بالزنا. ومع ذلك فيا لحلم الله ما أحلمه عن عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أبطر على أذى يسمعه من الله. إنهم ليدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ولو أن عبدا ملأ طباق الأرض ذنوبا ثم تاب مسح الله ذنبه والزباء وجعله من أوليائه. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأسمع شيء يمد النفس رد الجميل. ولذلك قال إبليس: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلماذا لا نحب الله عز وجل وهو الذي يتحبب النعم؟ محبة الله عز وجل لها علامات وآثار.

بين جيلنا او بين هذه الاجيال المتعاقله وبين جيل الصحابه؟ لماذا محسن للصحابه ولم يبقى لنا؟ اولاد لباكستان لما كان لهم اجوى ست تجارب نوويه قال عن نفسه ضربوا الرصاص في الشوارع فرحانين لا يصدقون انفسهم، وبعض المسلمين انتشروا بتاعهم بسبب العلم رغم ان هذا لا قيمه له، هذا لا قيمه له في الحقيقه. قل لا برا للرماد في العيون برا للرماد، ومع ذلك انتشروا جدا ان هو عنده ست علم ست تجارب نوويه ثم ضعيفه مستضعفه تعيش على هامش الدنيا، تعيش على هامش الدنيا. قال لي محدثي اول امس ان اهم خطر يواجهنا الان هو اليهود، يجب ان ندرس لاولادنا ولجالنا ولجالنا طبيعه اليهود. فقلت لمحدثي وما الفائده؟ عرفناهم الامه جبلاء كما قال الله عز وجل، وان هؤلاء لا يحبون بعضهم، بحثهم بينهم شديد. لكن بعد كل هذا انت تعرف من؟ تعرف رجالا لن يحققوا عبوديه الله في انفسهم واولادهم؟ ما هي القيمه؟ ان حقيقه دائنا اننا لسنا عبيدا لله كما امر الله. في بيوتنا كثير من المخالفات ليس للدوله فيها ذنب، ليس للدولة في هذا. لماذا لا تزيل هذا من بيتك؟ لماذا لا تحجب امرأتك؟ لماذا لا تحجب ابنتك؟ لماذا لا ترفع جهاز التلفزيون إلى البيت؟ لماذا تصلي في البيت أنت وأولادك والأذان على رأسك؟ الأشياء كثيرة بإمكان ولي الأمر رب البيت أن يزيلها، ومع ذلك لا يزيلها. هذا ما كانوا كذلك. هذا الذي ما نزع خاتم الذهب حتى هذه الساعة التي يتكلم فيها برغم تداعيه بالكلام. في مقابله صحابي آخر روى قصته مسلم في صحيحه أنه كان يلبس خاتم الذهب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منه الخاتم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما هم الصحابي ان يقوم بتسجيله وقد ترك الخاتم على الارض ناوله بعض الصحابه قال: خذ خاتمك هذا تنتفع به. فقال: ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتفع به ولا ياخذه عنده. هذا هو الحر، العباده بالحب، وهذا الحب ثمرته الاخلاص. فرق كبير بينها وبين الذي يعبد الله عز وجل الموظف الذي يذهب الى الديوان ليوقف. فالذي يحب الله تبارك وتعالى يستعذب اللوم فيه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويرحم الله أبا الشيخ وهو أحد الشعراء المذيبين لما قال: وقف الهوى في حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فلينم اللوم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فلينم اللوم. وقال الآخر: يخط الشوق صفك في ضميري على بعد التزاور خط زوري، ويوهم لي تقول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا بهجري فإني من سرورك في سرور. ويرحم الله على الطيب المتنبي لما يقول أيضا في هذا المعنى: يا من يعد علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان تركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ولمن هذا يرضيك رب فزدت، إذا كان يرضيك، لأن المسارعة إلى مراضي الله تبارك وتعالى من ثمرتها الصبر، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم هؤلاء على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. كلما عجبت إلى الله عز وجل كلما رضي عنك. لكن أيها الإخوة الكرام، هل يعجل ويمد الخطى إلى الله غافل عن ذكره؟ إننا نرى في سير المحبين أن الرجل إذا سلف بحب آخر أكثر من ذكره، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكثر من ذكره، وهذا علامة الحب. وقلنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار الموظفة في الصباح والمساء وما بينهما إقامة لذكر الله وإعلاما لحبه. فأول مذكور إذا فتحت عينك هو الله، وآخر مذكور إذا أغمضت جسمك هو الله. هكذا فليكن الحب، إذا فتح المرء عينه أول شيء يقرأ لسانه وذهنه هو ذكر الله عز وجل. شرع لنا الأذكار موظفة الصباح، إذا استيقظ المرء يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. أول كلمة ينطق بها: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما يستيقظ يرفع راية العبودية. راية العبودية أن الملك لله وأنا عبد، ليس لي ملك. فلماذا تستطيل على الخلق؟ كله عارية مستردة، فلماذا تستطيل على الخلق؟ وأعجب ما يكون أن يقطع رجل رحم أبيه لله. الذي يقطع رحم أبيه بالمال باعه بيعا رقيقا بثمن بخس. ليس لأحد ملك على الحقيقة، إنما هو ملك اعتباري وله آثار مترتبة في الدنيا. لا ننفي ملك الرجل للناس بدليل إذا تركه أحد الحجة قطعت يده، لكن إذا نظرنا بقوة أوسع وجدنا أنه ملك اعتباري بالنسبة لملك الله عز وجل، الإنسان إذا أصبح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله فهذا دليل على الاقتصاد، وأنه ليس بيده شيء، وأنه محتاج لمن بيده الكل. فأول شيء يعلنك إلى الله: يا فقير إلي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أنه إذا أصبح عليك الصباح وفتحت عينك وحررت لسانك وذكرت ربك أنك أفضل من الذي ما أخذت، فكونك تذكر الله عز وجل هذا شكر يحتاج الى شكر. فاذا عجزت ان تؤدي شكر الشكر فمتى تؤدي الشكر؟ والحمد لله ولا اله الا الله، وهذا ايضا اعلان منه انه عبد له اله يعبده. والحمد لله، ثم في قوله الحمد لله إشارة لطيفة بعد ذكر الملك: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، يعني الحمد لله أن الملك له، لا لغيره. لو كان الملك لغيره لثقيل غاية السخاء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنسان، وكان الإنسان فتورا. فليد الله ملأى لا يغيضها ليل ولا نهار. قال صلى الله عليه وسلم: انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لو أرادت السور كلها أن تعمل تكييف مركزي للكون، حرارة في أيام الشتاء وبرد في أيام الصيف، يعجزون عن ذلك ولا يستطيعون. انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لما قرأت هذا الحديث خطر بذلك أن أقدر النفقة التي أنفقها سافر الشارع الذي أسكن فيه، وهو شارع طوله سنتيمتر فقط، وبدأت أدري أنا الحاسبة وأعتقد أن مسكني مقياس بالبناء والتشطيب والديكورات، وهو رجل متواضع جدا جدا بالنسبة لي الناس اللي هم اشتروا الشقة ب 70 مليون جنيه. أحد أصدقائي له صديق سعودي عنده شقة دورين في عمارة للمهندسين، فهذا السعودي أراد أن يبيع هذه الفيلا الصغيرة، فوكل صديقي أن يبيعها على إعلام الجرايد أن في فيلا للبيع في ميدان لبنان والمواصفات عند صاحب الإعلانات. يقول ساد قلبي أن يقف لما اتصل لي أحدهم وقال: بكم يبيع هذه الفيلا؟ قال: والله دي يعني ب1,700,000. قال له: أفيد تصفيرها واحد. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني ثمن ده أفيد تصفيرها واحد 1,700,000. فخاف بذلك ان انا اعمل بسفة للشارع الذي اذكره فيه 30 عمارة 5 أدوار، كل دور يكلف كذا والتشطيب كذا، وبعدين خطر بالي اخذ الشارع اللي جنبي والشارع اللي جنبي. فاذا في ابتدار 3-4 شوارع فقط، ولكن الحكه معي 60 مليون جنيه. فوسع الحكه للمدينه كلها، وبعدين وسعها للجمهوريه كلها، وبعدين وسعها للعالم. وانظر هذا العالم كله المبني على الارض كان فن. ثم تدبر قوله صلى الله عليه وسلم: فانظر كم انفق منذ خلق السماوات والارض لتعلم غناه. ومع ذلك فحتى تقوم الساعه يقول الله عز وجل: لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم قاموا في صعيد واحد فسال كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المرقس إذا دخل البحر. إذا أخذت ابن الخياطة ودخلتها في البحر المحيط، فانظر كم أخذ هذه الإبرة من البحر. فهذا الذي ينقص مما عند الله تبارك وتعالى. فالحمد لله لأن المنتدى تبارك وتعالى يده ملأى لا يغيضها الليل ولا النهار. تقول الحمد لله بعد ذكر الملك، أي الحمد لله أن الملك له. ثانيا أن الله عز وجل لم يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وتذكر يا أخي الكريم، إذا وقعت في مظلمة فإنك تتمنى سلف ظالمك، تتمنى له الشر، ومن غير قلبك تتمنى لو أنه أمامك وأنه عرض لأبسط الأمراض واللي هو ذليل واللي جيتك تتشفى بيه. الله عز وجل لا ليس كعباده. ينبع الانسان الارض ظلما وبغيا وعدوانا ويستبيح ويتوب عليه ويجعله من افضل اوليائه. وهذا هو الفرق بين صفات الله وصفات عباده. صفات الله عز وجل كلها حسنى، فالحمد لله ان الحسنى هذا اول ذكر تذكره ايها الاخ الكريم لما تفتح عينك في الصباح، فهو اول مذكور. فكم عدد المسلمين الذين يفتتحون يومهم بهذا الحسنى؟ كم عددهم؟ إذا علمت أن عددهم أقل من القليل، علمت أن أكثر أهل الأرض أدعياء للمحبة، ولا يحب أحد أحدا إلا أكثر من ذكره. كما دخل سفيان الثوري على رابعة العدوية فذكر شيئا من الدنيا فقالت يا سفيان من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ فقال لها صدقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، جيل الصحابه هو الترجمة العملية للإسلام بالنصوص قرآنا وسنة. فإذا أرسل المرء قرصه في حياة هؤلاء قلب كفيه عجبا أنهم يؤدون العبادة بكل الحكم، يؤدون العبادة بكل الحكم. ومن أراد أن يقلده عجبا وتعب. قال لي قائل يوما كلما قرأت سير العلماء أو سير الصحابة وأردت أن أجتهد بس هذهم أعجب، فما هو السبب؟ قلت له السبب أن الأمر يمر بمراحل، فالأمر على ثلاثة أقسام: أمر وجود، وأمر استحباب، وأمر إباحة. والنهي على قسمين: نهي تحريم ونهي كراهة. فإذا أمرت بأمر فهو أحد هؤلاء الثلاثة، ولا أتصور أنك تفعل الأمر المستحب وأنت مقصر في الواجب. لذلك من درب نفسه على الواجب سهل عليه فعل المستحب، لأن نهاية المستحب أوسع جدا. لا يأتي على فعل كل المستحبات إلا نبي، إنما الواجب يستطيع كل مكلف أن يفعله لأنه مأمور به على سبيل الحسن والإلزام، ويؤاخذ إذا قصر فيه. وإذا علمنا أن من الأصول السريعة أن الله رفع الحرج عن الناس، فلا يتصور أن يأمرهم أمر إيجاب إذا يعتدون عن فعله. إذن كل أمر على الوجوب فبإلزام المكلف أن يفعله، فإذا عجز عن فعله عجزا حقيقيا سقط الواجب عنه وصار معذورا عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى ذنب. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن الواجب كله بإمكان العبد أن يفعله، بإمكانه أن يفعله. أما المستحب فلا يستطيع الإحاطة بالمجتهد كله إلا نبي. ولذلك جعل الاستحباب علامة الالتزام بل العالم، كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمسك بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء انا فاعله، فترددي في قبض على روح عبد المؤمن يدعو الموت اتعو متى ادعو. اذا هناك حبان، حب ياتي بعد الفريضه وحب ياتي بعد المستحب. قال: وما تقرب عبدي شيء حتى اليه مما افترضته عليه، هذا هو الحب الاول. ولا يزال، تامل هذا الفعل الأول: فعل ما فرضه الله فأحبه الله. ثم لا يزال أتبع الاستمرار يتقرب إلي بالنوافل حتى، وهي حرف لانتهاء الغاية، تقول أتمت حتى سبعت، مزلت حتى تعبت، فكلمة حتى حرف لانتهاء الغاية. ما ذكر هذا اللفظ حتى إلا في النوافل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، خلاص. لكن هذا يدل على أن صوت المحبة لم ينتهي بعد، هو أحرز المحبة نعم، لكن ما انتهى الصوت. ولا يزال يتقرب حتى، إذا لا يصل إلى آخر حوض المحبة حتى يتقرب إليه بالنوال. فإذا وصل إلى آخر حوض المحبة استحق الثمرة واستحق الجزاء. قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ونحن نقيس اقتدار الإنسان عادة بالنوال. يعني هل تتخيل ان رجلا يصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام من كل شهر او يوم ويوم فيحكي عليه رمضان فيفطر؟ انا اعلم يقينا انه لا يفطر رمضان لما اراه يصوم الاثنين والخميس، لكن يمكن ان يصوم رمضان ويخصص في النوافل؟ يمكن. هل رايتم رجلا قام الليل ويضيع الفريضه؟ لكن يمكن ان يصلي الفريضه ويضيع قيام الليل. اذن اي العلامتين ادل على التزام هذا الانسان؟ مراقبه النوافل لا الفرائض. مراقبه النوافل لا الفرائض. فانت يا محدثي، يا من تسالني لماذا تعجز اذا اردت ان تصلب الصحابه، لو نظرت في نفسك لوجدت انك قصرت في كثير من الواجبات، فان لك احراز المستحبات. لا تستطيع الصبر على المستحب الا اذا اديت الواجب كما امرت. وكان الصحابه كذلك، فعلوا الواجب، فعلوا الواجب. لماذا؟ كانوا يحبون الله. ويا اخي الكريم، أمرنا الله عز وجل بشيء فيه نفسة جميلة رأيتها واضحة جلية في حياة الصحابة، أنهم كانوا يذكرون الله عز وجل في أحلك اللحظات، في أحلك اللحظات. لأن الإنسان إذا وقع في كبر يتوه عقله، ولا يستحضر في هذا المجال إلا من يؤمن نصره، ولا يستحضر في هذا المجال إلا من يحب، إلا من يحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذا لقيتم فئه فاثبتوا وانت مخطئ على عدوك وخائف ولا تجد نتيجه الحرب اذكر الله عز وجل فثبت قلبك. اذا لقيتم فئه فاثبتوا. وكان ذكر المحبوب في وقت الخوف من علامه الحب عند بني ادم. أشوف عن طرف الفتاش يقول ولقد أكرتك والرماح كأنها أشطال بئر في لبان الأدهم فوجدت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق تهريك المتبسم. فهي أول رجل في الحرب والسر والفر وشركة للأرض تصير عمال يقول ولقد أكرتك والرماح كأنها أشطال بئر في لبان الأدهم. يعني الحرب قائمة على قدم وساق. يقول ان الرماح كانها اطفال وبئر. انت عارف لما يكون الانسان فيه بئر ويريد انه يستنبط الماء من البئر ويمثل الدلو لحد اهو ده بقى الدلو ده مثل الرمح لما بيدخل في صدر الفرس. الرمح في صدر الفرس مثل هذا الدلو لما بينزل في الزيت. الى بان الادهان اي في صدر الادهان والجراد الذي يرتبه. فوجدت تقبيل السلوك من كثر حبه ان السيوف تقترصه في جبهتها ويجتمع كده حتى كده يوصل لسيف ويقبله. ويرى ان هذا من علامات الفخار ان يذكر محبوبه في مثل هذا الوقت. الله عز وجل امرنا بان نذكره في وقت الخوف. دي كانت ظاهره جدا. ومن قرأ غزوات المسلمين وجد هذا واضحا جليا. كانوا يتسابقون على الموت. انس بن الناصر قل من يعرفه الا الثالثون. قل من يعرفه الا الثالثين. انس بن النضر عم انس بن مالك. في ليله احد وجد انه سيموت اول من يموت. وبعدين لما قامت الغزوه واساء وفرق الشيطان مات محمد وانقسم المسلمون وجلس بعضهم يبكي. فمر انس بن النضر على جماعه من المسلمين القوا اسلحتهم وجلسوا يبكون. قال ما يبكيكم؟ قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. اني لاشم رائحه اجد رائحه الجنه دون احد. وقاتل حتى قتل. وعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله في صبيحة أحد قال لابنه جابر يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي بأخواتك خيرا. وكان من أول من قتل. عبد الله بن جعفر كان يقول اللهم لقني عدوا عظيما حرصه مختار عظيما كيده فيكسر بطني ويجزع انفي ويقطع اذني فتسالني فيما يا عبد الله؟ اقول فيك يا رب. وهذا عمرو بن الجموح كان اعرج شديد العرج وكان له سته اولاد كلهم من الفرسان يقاتلون في سبيل الله. فاراد في غزوه احد ان يخرج فيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اولاده يا ابانا انك ممن عذر الله عز وجل فبكى وقال اني اريد ان اصع بعرجتي هذه في الجنه. وشكاهم للنبي عليه الصلاه والسلام فقال دعوه لعل الله ان يرزقه شهاده. وماذا يفعل اعرج في حرب فيها شر وحر؟ فكان فقتل ايضا مع الذين قتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يصع بعرجته في الجنة وما بها من عوض. لما تنظر إلى هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتسابقون على الموت أفهؤلاء ينافس بعضهم بعضا على حطام الدنيا؟ أبدا. هذا الشيء العبادة بالحب الكبير كان موجود جدا عند الصحابة. دخلوا الأوامر اللي على سبيل الوجوب فهان عليه بالمستحب. الصبر على المظالم مثلا، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ان لي قرابه اطيعهم ويقطعونني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاه والسلام: ان كنت كذلك فانما تسفهم المل للرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على كفه. فاي الناس يصبر، اي الناس يصبر على مثل هذا الذي قاله هذا الصحابي: اقتلهم ويقطعونني، اقتل اليهم ويسيئون الي، احلم عنهم ويجهلون عني. قريب المستحب دائره واسعه جدا جدا، لا يحيط بها الا نبي. فهذه هي الاوامر. فكان الصحابه رضي الله عنهم يراعون من سهاده، عندهم ذوق عالي جدا. يعني ذوق ابن عمر رضي الله عنه يقول: وسئل عن اكل الغراب، عن اكل الغراب، فاستدل على تحريمه بحجة عجيبة. قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ مجرد سميه فاسق يبقى لهذه التسمية. من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ يصل الى هذا الحد ان يستدل بان الرسول سماه فاسقا لو كان فيه خير ما سماه فاسقا، لما ليس فيه خير، فيستدل بالتسميه على تحريم. وهذه حجه عجيبه وتدلك على ما كان فيه الصحابه رضي الله عنهم من العصمه العاليه. وكذلك مثله ما رواه الطبراني في الاوسط بسند فيه لين أن عبد الله بن عمر وابنه سالم بن عبد الله كان عند الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال الحجاج لسالم: خذ هذا الرجل وخذ معك سيفا فاضرب عنقه على الباب. فأخذه سالم وأخذ السيف معه وانطلق به من الباب. فقال له سالم: صليت الصبح؟ قال: نعم. فقال له سالم: خذ اي طريق شئت. ثم رجع والسيف في يده. فقال له الحجاج: قتلت الرجل؟ قال له: لا. قال له: لما؟ قال: لان ابي هذا، واشار الى ابي عبد الله بن عمر، حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يا سلام على الحس! من صلى الصبح فهو في ذمة الله. واحد في ذمة الله، كيف أقتله وأزور على حمى الملك؟ كيف أقتله وأزور على حمى الملك؟ أقتل من هو في ذمة الملك؟ فأقرص الحجاج وسكت. فقال عبد الله بن عمر لابنه: إنك مكيف ولذتي، إنما سميتك سالما بفتلة. فكان له من تسمية أبيه نصيب، كان له من تسمية أبيه نصيب. أخذوا، وهذه الأشياء تعد غاية البساطة بالنسبة لمواقفهم الكبيرة، إنما تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بآذان مفتوحة وبقلوب مفعمة بالإيمان. وهذا سمت المحب مش يسمع هو بفضائل شارك، يوم يروح عليه نص الكلام، نص الكلام وربع الكلام أو الكلام كله. إنما كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرمقونه، تكون أعينهم مثل سمرة مسجلة. لا يفعل هذا إلا محسن. ومن بحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا